بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا وعدنا في الدرس الماضي بنبذة عن المعرب في القرآن الكريم وأقوال العلماء في المعرب، هل في القرآن الكريم كلمات أعجمية أم لا؟ أولا تعريف المعرب، ما هو المعرب؟ قالوا في تعريف المعرب: هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها، هذا هو المعرب. المعرب هو ما استعملته العرب من ألفاظ لمعان لم تكن في لغتها. ويقول الجوهري: تعريف الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها، يعني على طريقتها، تقول عربته العرب وأعربته، فأصله في الأعجمية ولكن العرب عربته، استعملته وعربته فصار عربيا بالاستعمال. والتعريب هو نقل اللفظ من العجمة إلى العربية، التعريب هو نقل اللفظ من العجمة إلى العربية. هذه بعض التعريف في المعرب. بقي أن نذكر بعض آراء العلماء، هل في القرآن الكريم لفظ أعجمي حتى يعرب؟ تباينت آراء العلماء في هذا، فمنهم من قال بمنع غير العربية في لغة العرب، بمعنى ليس في العربية لفظ أعجمي البتة، ومنهم من قال بوقوع بعض الألفاظ الأعجمية لكنها عربت. وهناك مذهب متوسط قال لا مانع من وجود بعض الألفاظ في القرآن الكريم عربت، وهذا لا يمنع أن يكون القرآن الكريم عربيا. لخص السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، كتاب قيم جدا، كتاب السيوطي، كتاب المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، ولخص بعضا منه في كتابه الإتقان في علوم القرآن الكريم في النوع الثامن والثلاثين، النوع الثامن والثلاثون، لخص ما ذكره في كتابه المعرب. فمن لم يجد كتاب المعرب يمكن أن يستغني عنه بمبحث الثامن والثلاثين في الإتقان للسيوطي وهو متوفر. قد يكون كتاب المهذب غير متوفر لكن الإتقان متوفر موجود. فالنوع الثامن والثلاثون لخص فيه السيوطي رحمه الله تعالى ما ذكره في كتابه المهذب. ننقل بعض ما ذكره رحمه الله، فقال: ذهب الأكثرون، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله والطبري المفسر وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن فارس، على عدم وقوعه، ليس في القرآن لفظ أعجمي. هؤلاء الأئمة الأعلام الشافعي رحمه الله والطبري شيخ المفسرين والقاضي أبو بكر الباقلاني صاحب الانتصار وابن فارس، وعلى ذكر الباقلاني كتاب الانتصار يعد أعظم كتاب في الرد على الذين تهجموا على كتاب الله جل وعلا من جميع الطوائف، لا نسمي كل الطوائف الذين تهجمت على كتاب الله جل وعلا، كتاب الباقلاني رحمه الله من أعظم من رد عليهم في ذلك. هؤلاء الذين قالوا بعدم وقوع المعرب استدلوا بقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين، شعراء 92. وقوله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، سورة الرعد آية 37. وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، في سورة الشورى آية 7. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في سورة الزخرف آية 3. وقوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، قرآنا عربيا غير ذي عوج، في سورة الزمر آية 28. والشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم له مبحث طويل في هذا. شدد النكيرة على القائلين بوجود المعرب في القرآن الكريم، شدد النكيرة على من قال إن في كتاب الله جل وعلا لفظا أعجميا. ارجع إلى كتاب الأم فكلامه كلام طويل جدا يعني. فقال بعد أن ساق الآية السابقة: فأقام حجته بأنه كتاب عربي، يعني يقصد أن الله جل وعلا أقام الحجة بأنه كتاب عربي في كل آية ذكرناها ما تقدم هذا. ثم كذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العربي في آيتين من كتابه زيادة على ما ذكر. فقال تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذا لسان عربي مبين في سورة النحل آية 103. وقوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي بتسهيلها، أعجمي وعربي، أعجمي فيها قراءات، أعجمي وأعجمي. فالشاهد قوله أعجمي والنازل عليه عربي. ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل ما الحجة في أن كتاب الله جل وعلا، محض بلسان عربي لا يخلطه غيره، وضع تساؤل. قال: فالحجة فيه كتاب الله تعالى، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فرسول الله جل وعلا بعث إلى هذه أمة بلسانها، بلسان وقومه هم العرب، وإن كان مبعوثا للأمة كلها لكن بعث بهذا اللسان، والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. وكما قلت يعني أطال النفس في كتابه الأم في الاستدلال ورد بعض الشبه. قال أبو عبيدة أحد المنتصرين لهذا الرأي: إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول، ومن زعم أن كذا بالنبطية أو كذا بالفارسية فقد أكبر القول، ومن زعم أن فيه بالنبطية أو فارسية أو كذا فقد أكبر القول. وقال ابن فارس أيضا من المنتصرين لهذا المذهب: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء، لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. يعني كان اللغة العربية قاصرة عن أن تأتي بهذا اللفظ وتعبر به بعربيتها، كأنها عجزت فاحتاجت إلى أن تأخذ من اللغات الأخرى بعض الألفاظ التي عجزت العربية عن أن تأتي بها. لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله، أي بمثل هذا اللفظ، لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. ويقول الطبري رحمه الله تعالى أيضا: ما ورد عن ابن عباس وغيرهم من تفسير ألفاظ من القرآن بأنها بالفارسية أو بالحبشية أو بالنبطية موجود في التفسير هكذا. قال ابن عباس كذا، هذا لفظ بالنبطية، قال ابن عباس هذا لفظ بالفارسية، قال ابن عباس كذا كذا، وهذا كثير مبثوث في كتب التفسير أو نحو ذلك. إنما اتفق فيها توارد اللغات، هذا يؤيد لفظ القول الثالث. قال: هذا من توارد اللغات على هذا اللفظ، فتكلمت به العرب والفرس والحبشة وغيرها بلفظ واحد فاتفقت على لفظ واحد. توافق اللغات وهذا وارد الآن تجد الآن في لغة ما نفس اللفظ عند قوم آخرين. فقال هذا من توارد اللغات خاصة العرب كما تعلمون كانوا أمة رحل يذهبون إلى الشام ويذهبون إلى فارس ويذهبون تجار كانوا خالطوا هذا وخالطوا هذا. فيقول ابن جرير الطبري ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن بأنها بالفارسية أو بالحبشية أو بالنبطية أو غيرها أو نحو ذلك إنما اتفقت فيها توارد اللغات فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة وغيرهم بهذا اللفظ نفسه. ويقول ابن عطية فسر في كتاب المحرر الوجيز بل كان للعرب العاربة العرب الأول التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر الألسن في أسفارهم قوم كانوا يسافرون كثيرا تجارة فعلقت من لغاتهم ألفاظا غيرت بعضها بالنقص في حروفها واستعملتها في أشعارها ومحاورتها حتى جرت مجرى العربي الفصيح ووقع بها البيان وعلى هذا الحد نزل القرآن. فهو يرى أن العرب استعمت نعم استعمت بعض الألفاظ في تجاراتها وفي معاملاتها فصارت عربية بالتعريب لها باستعمالها لا ينطقون إلا بها هكذا فصارت متعارفا عندهم هذا اللفظ بهذا اللفظ بهذا المعنى صار عربيا وإن كان له أصل في لغة أخرى أو تكلم به لغة أخرى. وقال بعض العلماء هذه الألفاظ التي تقولون إنها فارسية أو أنها نبطية أو أنها هذه الألفاظ كلها عربية صرفة عربية صرفة ولكن لغة العرب متسعة لغة العرب متسعة جدا ولا يبعد أن تخفى على الأكابر الجلة. قال هؤلاء قالوا لغة العربي لغة واسعة وهي من أقدم اللغات من أقدم اللغات اللغة العربية قال وهي متسعة جدا حتى إن الشافعي يقول لا يحيط باللغة إلا نبي لسعتها لا يحيط بهذه اللغة إلا نبي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم باللهجات هؤلاء لهم لهجة هؤلاء لهم لهجة يعرف لهجة هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ويرد على هؤلاء بلهجتهم بلهجاتهم العربية كانت موجودة في الجزيرة العربية لهجات كثيرة. الشيخ يقول لا يحيط باللغة إلا نبي انظر القواميس والمعاجم ماذا فيها من الكلمات مئات الآلاف من الكلمات. فهؤلاء قالوا بل هي ما ورد فيها مما يظن أنه غير عربي بل هي ألفاظ عربية صرفة حقيقة ولكن لغة العربي متسعة جدا ولا يبعد أن تخفى على الأكابر الجلة من العلماء. وقد خفي على ابن عباس معنى فاطر ابن عباس حبر هذه الأمة قد خفي عليه معنى فاطر في قوله تعالى فاطر السماوات والأرض في سورة الأنعام آية 14 فاطر السماوات ما معنى أشكل على خفي على ابن عباس معنى فاطر. وخفي عليه لفظ فاتح في قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين في سورة الأعراف لفظان خفي على ابن عباس معناهما. والأثران مذكوران في كتب التفسير فالأثر الأول عن ابن مجاهد عن ابن عباس قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أنا فطرتها يعني أنا ابتدأتها. فهم ابن عباس حينئذ ما معنى فاطر هذا حفر الأمة دعا تخفى عليه لفظ فاطمة. حتى جاء عربيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أي أنا ابتدأتها، ففهم ابن عباس المقصود بفاطمة. وفي الأثر الثاني عن قتادة قال قال ابن عباس ما كنت أدري ما قوله تعالى ربنا افتح بيننا، شوف ما كنت أدري، ما كنت أدري ما قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ما معنى قال حتى سمعت قول بنت ذي يزن تقول تعال أفاتحك، بمعنى تعال أخاصمك، بمعنى تعال أخاصمك، أفاتحك بمعنى تعال أخاصمك من الخصومة. فعرف قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إذن هؤلاء الذين قالوا بعدم وجود المعرب أو اللغة أي كلمة من الأعجمية في كتاب الله جل وعلا، هناك يقابلهم طائفة أخرى من العلماء قالوا بالجواز، قالوا نعم هناك ألفاظ غير عربية جاءت في كتاب الله جل وعلا أصلها غير عربية ولكنها عربت. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ذهب الآخرون إلى وقوع المعرف بالقرآن، ومن هؤلاء ابن عطية أيضا في تفسيره، والسيوطي في كتاب المهذب ولخصه في كتاب الإتقان. ومن أدلتهم على وجود المعرب في القرآن ما وجد من ألفاظ أعجمية كاستبرق وسندس غساق قراطيس، وذكر السيوطي مئات الكلمات من هذه في كتاب المهذب هذا وفي الإتقان أيضا، ويعزوها كل كلمة يقول هذه أصلها كذا. وبالأثر قال ابن عباس قال مجاهد قال فلان قال كذا، فيعزوها بالأثر إلى اللغة التي تنسب إليها، مما كما قلنا أفرد له السيوطي كتابه المهذب وأيضا في الإتقان من هذه الكلمات الكثيرة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة عربيهم وعجميهم، سواء كانوا أصحاب توراة أو أصحاب أناجيل أو غيرهم، إلى الناس كافة، فلا يمتنع وجود أكثر من لغة في القرآن، لأنه بعث إلى الناس كافة ليس إلى قومه فقط، إلى الفرس وإلى الروم وإلى غيرهم وإلى غيرهم وإلى غيرهم. قالوا فلا يمتنع وجود أكثر من لغة في القرآن، بل هو أبلغ في الإعجاز. يقول السيوطي وما ورد من تلك الألفاظ هو مما اشتركت فيه لغة العرب مع اللغات الأخرى، ما ورد في كتاب الله جل وعلا من هذه كلمات هو من باب المشترك اللفظي، اشتركت فيه لغات العرب مع اللغة الفارسية مع اللغة الرومية مع اللغة النبطية مع لغة كذا. قال السيوطي رحمه الله تعالى يتابع وأقوى ما رأيته للوقوع، يرجح هذا الرأي، يرجح وقوع بعض الألفاظ الأعجمية المعربة في كتاب الله جل وعلا، ثم يقول وهو اختياري، اختار هذا، اختار السيوطي رحمه الله تعالى أن في القرآن ألفاظا معربة أصلها غير عربية. قال وأقوى ما رأيت للوقوع أي لوقوع هذه الألفاظ في القرآن وهو اختياري، ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل قال في القرآن من كل لسان، في القرآن من كل لسان، وروى مثله عن سعيد بن جبير ووهب ابن منبه وبعض العلماء، قال في القرآن من كل لسان. ثم ذكر العلماء لنا ذكروا هذه الآثار. قال فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين والآخرين، ونبأ كل شيء، فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن لتتم إحاطته بكل شيء، فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالا للعرب. وله كلام طويل يرجع إليه في كتاب الإتقان، كلام طويل الذيل، وفي كتابه أيضا المهذب هذا. هذه نبذة من ذلك. إذن هذا هو المذهب الثاني، وهم القائلون بوقوع المعرب في القرآن الكريم. قالوا هذا لا يضره لأنه من باب توافق اللغات، بل قالوا وقوعه في لغة العربي من باب الإعجاز، كونه هذا اللفظ تناسق مع اللغة العربية وصار سهلا على اللسان والعرب لا ينفرون منه، فصار هذا من باب الإعجاز. ولو كان هذا اللفظ غريبا وصعبا عليهم لاحتج الكفار وكان عندهم دليل، قالوا أنت جئتنا بلغة غير لغة العرب. هم يبحثون عن أي شيء يكون عقبة في وجه الرسالة، فلو لم يكن هذه الألفاظ المستعملة عندهم لقالوا يا محمد أنت جئتنا بألفاظ لا نعرفها من لغة غير العربي. لكن لما كانت هذه الألفاظ سائرة في لغتهم ويستعملونها فلم يعترضوا عليها ولم يحتجوا بها، وهم يبحثون عن أي شيء يعترضون به. إذن هذا القول الثاني قالوا بالجواز. هناك مذهب ثالث قال لما هذا الاختلاف، نجمع بينكم بين القائلين بأنه لا ورود لألفاظ معربة في القرآن الكريم وبين القائلين بها. قالوا وجود بعض الألفاظ الأعجمية كالأعلام كما تقدم معنا كإبراهيم وإسحاق وغيرها من الألفاظ التي ذكروها في هذا الباب، وجود مثل هذه الألفاظ لا يخرجه عن كونه عربيا لأنها قليلة، لو عددتها بالنسبة لآلاف الكلمات في كتاب الله جل وعلا لوجدت أن هذه الكلمات التي يقولوا أنها أصلها فارسية قليلة جدا لا تقاس. فوجود مثل هذه الألفاظ لا يخرجه عن كونه عربيا لأنها قلية الاستعمال، والعبرة للأكثر، العبرة للأكثر، الحكم للأكثر لا للأقل، لا لهذه الكلمات. فكون هذه الألفاظ كانت أعجميا فعربت لا يطعن في كتاب الله تعالى، فهو عربي وبلسان عربي مبين. فهذا اللفظ، هذا القول الثالث قال لا مانع، لا مانع، ولكن ذلك لا يمنع، لا يخرج القرآن الكريم عن كونه مجتمع على غير لغة العرب، لا، عربت واستعملها العرب في ألفاظها، في شرائها، في بيعها، في تجارتها، في حتى في أشعارها، حتى في أشعارها وفي قواميسها موجودة فصارت. بل إن بعضهم يقول بعض الكلمات كاستبرق سندس، هذه أنواع من الحرير لا تعرفها العرب أصلا ولا يمكن أن يعبروا بها إلا بهذا التعبير القرآني الكريم المنقول من هذه اللغات إلى هذه، العرب ما يعرفون هذا. فهنا هذه الألفاظ قال نعم. إذن القول الثالث هذا قال يعني نصطلح على أن فيه بعض المعرب وهو قليل جدا جدا جدا بالنسبة للقرآن الكريم، وهذا لا يمنع من أن يكون كتاب الله جل وعلا قرآنا عربيا غير ذي عوج وبلسان عربي مبين. هذا ملخص كلام العلماء، وكما قلت من أراد الرجوع إلى كتاب السيوطي كتابيه المعرب وكتاب ابن السبكي رحمه الله تعالى نظم بعض هذه الألفاظ المعربة، وزاد عليه الحافظ ابن حجر في الفتح بعضها كذلك نظم، وأكمل السيوطي ما تبقى عليهما من كلمات، وهذا كله مذكور في كتاب المعرب وفي كتاب الإتقان. نذكر بعض ما قال ابن السبكي رحمه الله تعالى. يقول ابن السبكي السلسبيل وطاها كورت بيع، الفاظ هذه السلسبيل طاها كورت، الشمس كورت، بيع روم طوبى وسجيل وكافور والزنجبيل ومشكات سرادق مع استبرق صلوات سندس طور كذا قراطيس ربانيهم غساق، ثم دينار القسطاس مشهور كذا قسورة، واليم ناشئة ويؤتى كفلين مذكور ومسطور، له مقاليد فردوس يعد كذا فيما حكى ابن دريد منه تنور. هذه كلمات كلها ذكرها ابن السبكي رحمه الله تعالى. يقول حافظ بن حجر متمما لما ذكر: وزدت، زاد حافظ بن حجر، وزدت حرم ومهل والسجل كذا السري والأب الأب، ثم الجبت مذكور وإناه متكئا دارست يصهر منه فهو مصفور وهيت، والسكر الأواه مع حصب وأواب معه، والكافور مسطور، صرهن إصري وغيض الماء مع وزر، ثم الرقيم مناص والسنا والنور. ذكر الشيوطي بعد ذلك أبياتا أتم بها. كما قلت هذه الأشياء كلها مذكورة في كتابين، والسيوطي يعزو كل كلمة بأثر إلى لهجتها أو لغتها، فمن أراد الرجوع إليه فيعود إلى هذين الكتابين، لخصنا منهما ملخصا فقط. نعود إلى درسنا. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في عقيلته بعد أن فرغنا من ذكر الأسماء العجمية وكيفية رسمها في كتاب الله جل وعلا، وبينا ما عليه المصاحف المشرقية والمصاحف المغربية سواء كان اتفاقا أو اختلافا فيما في الدروس الماضية، قال في البيت 150: وكل جمع كثير الدور وكالكلمات البينات ونحو الصالحين ذرى سوى المشدد والمهموز، فاختلف عند العراق وفي التأنيث قد كثرة. والحذف ايش؟ لا اتي به لعله ما جنى به. اذا نحن في بيت 150، نبهنا الدرس القادم ان شاء الله ما تبقى نبينه. قال: وكل جمع كثير الدور كالكلمات البينات. الناظم هنا رحمه الله تعالى يبين مذاهب علماء الرسم في ألفات الجموع، الجمع المذكر السالم وجمع المؤنث بأنواعه. وكل جمع كثير الدور كالكلمات البينات ونحو الصالحين ذرى سوى المشدد والمهموز، فاختلف عند العراق وفي التأنيث قد كثر. فهو رحمه الله أخبر أن كل جمع كثير الدور، أي وقوعه، أي كثر استعماله ووقوعه في القرآن وفيه ألف نطقا لابد أن يكون ألف فيه حشوا وسطا، فهي محذوفة رسما، محذوفة رسما سواء كان جمع مذكر أو مؤنث، وسواء كان مرفوعا أو غير مرفوع معرفة أو نكرة. ولأجل ذلك مثل الناظم رحمه الله تعالى لهذه القاعدة بأمثلة ثلاثة، مثالان للجمع المذكر، مثالان للجمع المؤنث وهما الكلمات، في قوله تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. كلمات ألفها محذوفة، ألف بعد الميم محذوفة. البينات كذلك ألف بعد النون محذوفة، البينات ألف محذوفة، في قوله تعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات، البقرة وفي غيرها. فلفظ البينات ألفاتها محذوفة، افتح المصحف عندك الآن تجدها محذوفة. وثالث لجمع المذكر وهو لفظ الصالحين، في قوله تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، البقرة وغيرها 130، ألف بعد الصاد محذوفة، ألف بعد الصاد محذوفة. إذن هذه الأمثلة التي ذكرها من الجموع، جموع المذكر وجموع المؤنث، ليس مهموزا ولا مشددا، صالحات بينات كلمات. فهذه الجموع الصالحين العالمين جموع مذكرة أو مؤنثة غير مهموزة ولا مشددة، فألفاتها محذوفة. ولهذا يقول أبو عمرو الداني في المقنع: وكذلك اتفقوا على حذف الألف من الجمع السالم الكثير الدور متعدد المذكر والمؤنث سواء كان مذكرا أو مؤنثا، نحو العالمين ألفاتها محذوفة، الحمد لله رب العالمين اللي محذوفة، الصابرين اللي محذوفة، الصادقين، الفاسقين، المنافقين، الكافرين، الظالمون، الخاسرون، الساحرون، الكافرون، وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. فالألفات كلها في المصحف عندك الآن تجدها كلها محذوفة في المذكر وفي المؤنث غير المهموز وغير المشدد. والمؤنث كما قال أبو عمرو: المسلمات، المؤمنات، الطيبات، الخبيثات، كلمات، في ظلمات، الظلمات، بكلمات، المتصدقات، ثيبات، بينات، الغرفات، وما كان مثله. فكل ما كان من هذا القبيل من المذكر، جمع المذكر وجمع المؤنث، مما ليس مهموزا ولا مشددا فألفه محذوفة. يقول ابن جبار رحمه الله تعالى: واعلم أن الناظم رحمه الله أطلق القول في الجمع، فيحتمل أن يؤخذ مطلق الجمع سواء كان جمع سلامة أو غير سلامة، يعني جمع تكسير، يعني أطلق، فيحتمل أن يكون الحذف في جمع السلامة مذكر السالم والمؤنث، أو يكون في جمع التكسير كذلك، ويحتمل أن يريد جمع السلامة سواء كان مذكرا أو مؤنثا. ويكون المقيد لهذا الإطلاق هي الأمثلة التي ذكرها الناظم، قيد والتوضيح والبيان هي ما ذكرها الناظم من أمثلة كالكلمات، البينات، الصالحين، هذا جمع مؤنث سالم وهذا جمع مذكر سالم، فالمقصود هو هذا، لأنه مثل لهذه القاعدة بجمع المذكر والمؤنث، جمع مذكر الصالحين والمؤنث نحو كلمات بينات. وما أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى فإنه صرح بجمع السالم في أول القاعدة، وأورد في مثلها، أورد أبو عمرو رحمه الله تعالى لفظ الشياطين ضمن الجموع، لفظ الشياطين وهو جمع تكسير لا جمع سلامة. فيقول ابن جبار، يقول: فإما أن يكون أخطأ في التمثيل كونه يريد لفظ الشياطين ضمن الجموع السالمة، فإما أن يكون أخطأ في التمثيل أو أخطأ في التقييد، فأحد أمرين لازم له: إما أن يكون أخطأ في ذكره خطأ، أو ذكره سهوا خطأ أو سهوا. لكن المرغني الشارح رحمه الله تعالى لمورد تقدم معنا أن إدخال أبي عمرو الداني للفظ الشياطين في جموع السلامة وليس منها يحتمل أن يكون محذوفا عن أبي عمرو كما هو محذوف عند أبي داود، أبو داود حذف لفظ الشياطين ألفه محذوفة عند أبي داود، والغالب أن ما حذف عند أبي داود يكون محذوفا عند شيخه الداني رحمه الله تعالى، وإنما أدخله أبو داود في أمثلة جمع السالم تسامحا، فهو يذكر الجموع السالمة فأدخل مع لفظ الشياطين من باب التسامح أو غافلة، ويحتمل ألا يكون عنده محذوفا ولكن ذكره ضمن الجموع. فهذا يعني تبرير من المرغني رحمه الله تعالى في ذكر الشياطين ضمن الجموع السالمة. يقول اللبيب في درته وواحد الشروح العقيدة: اختلف المصنفون في كتب الرسم في حد كثرة الدور، الدور هذا كم، كثرة الدور كم، فمنهم من قال إذا تكرر الاسم أو الفعل أو الجمع السالم مذكر أو مؤنث ثلاث مرات، قالوا حد الدور الكثير ثلاث مرات فصاعدا يقال له كثير الدور، يتكرر اللفظ ثلاث مرات فأكثر قالوا هذا كثير الدور. واستدل على ذلك بأنك تقول الرجل الواحد رجل والاثنين رجلان والثلاثة رجال، رجال. فقال إذن المعبر بكثرة الدوري يكون من ثلاثة فما فوق ذلك. ومنهم من قال خمسة ومنهم من قال سبعة إلى آخر ما ذكر. يقول الجعبري في جميلته والشرح أيضا من شروح العقيلة: وكثير الدوري هو الذي تكرر في القرآن كثيرا كثيرا. وكثير الدوري هو الذي تكرر في القرآن كثيرا. فقوله كثيرا يقصد به الثلاثة فما فوقها كثيرا. اكتفى بهذا اللفظ. قول الناظم رحمه الله تعالى: سوى المشدد والمهموز اختلفا عند العراقي وفي التأنيث قد كثرا. تقدم في القاعدة السابقة أن جمع المذكر السالم والمؤنث السالم ألفه محذوفة ما لم يكن شدد أو يكون مهموزا. هنا كلامه: طيب إن كان مشددا أو مهموزا سوى المشدد والمهموز فاختلفا عند العراقي وفي التأنيث قد كثرا. استثنى من القاعدة المتقدمة جمع المشدد والمهموز: والمراد به كل جمع فيه ألف وقع بعدها حرف مشدد أو همز. فأنا عندما معنى بعض الجموع يكون بعد الألف منها مشدد أو يكون بعدها همز. فأخبر أن هذين القسمين اختلفا في إثبات الألف في الألف وحذفها، لأن الألف في قوله فاختلفا ضمير عائد إلى قسمين وهما المشدد والمهموز في الجمع، أي اختلف في إثبات الألف وحذفها. وقوله عند العراقي أي في مصاحب أهل العراق، فيقتضي أن يكون عند غيرهما لم يختلفا. عند العراقي أي في مصاحب أهل العراق، فيقتضي أن يكون عند غيرهما لم يختلفا. وعدم اختلافهما أيضا يحتمل أمرين: إما على إثبات الألف وإما على حذفها. وليس في كلام الناظم رحمه الله ما يدل على أحد الأمرين، إما الإثبات أو الحذف. قلت من جبال يقول: لا نسلم أن ما في كلامه يدل على أحد الأمرين، بل فيه ما يدل على أحد الأمرين وهو الإثبات، بل فيه ما يدل على أحد الأمرين وهو الإثبات في هذين النوعين المشدد والمهموز. لأنه لما استثنى المشدد استثنى سوى المشدد والمهموز من الحذف، لأنه مستثنى هذا، فيكون الألف ثابت فيهما. سوى المشدد والمهموز فاختلفا. ثم أخبر أنهم اختلفا في مصاحف العراق، فيكون في غيرها لم يختلفا في الإثبات. يقول: فإن قلت ما مراده بمصاحف العراق الأئمة أو غيرها فاختلف عند العراقي، هل هذه مصاحف هي مصاحف الأمهات أو هي منقولة من الأمهات؟ فإن قلت ما مراده بمصاحف العراق الأئمة أو غيرها، قلت مراده غير الأئمة كما يأتي في كلام أبي عمرو الداني. يقول الداني رحمه الله تعالى في المقنع: فإن جاء بعد الألف همزة أو حرف مضعف نحو السائلين، بعدها همزة، أدي بعدها همزة، السائلين، القائمين، الخائنين، الصائمين، هذه كلها أمثلة لما وقع فيه بعد ألف همز. ما وقع بعد ألف فيه شد نحو الظانين، الضالين، العادين، حافين، وما أشبه ذلك. فمثل هذا وقع فيه بعض الألفات إما همز وإما حرف مشدد. وشبهه قال الداني: أثبت الألف في ذلك، أثبت الألف في ذلك. فإن كان بعده همز أثبتها، سائلين لثابتها، قائمين لثابتها، الظانين لثابتها، وهكذا. فما وقع فيه بعد الألف همز أو حرف مشدد؟ قال الداني بعدم جواز حذف الألف منه بل يجب إثباتها رسما، وهو كذلك في المصاحف. يقول الداني على أني تتبعت مصاحف أهل العراق العتقي القديمة، فوجدت فيها مواضع كثيرة مما بعد الألف فيه همزة قد حذفت، مما بعد الهمزة فيه ألف قد حذفت الألف منها، وأكثر ما وجدت في جمع المؤنث لثقله، والإثبات في المذكر أكثر. قال في هذه المصاحف لما عاد لها، وهذا عادة الأئمة في علم الرسم، لا يكتفون بالنقل بل يعودون إلى الأمهات، المصاحف الأمهات التي كتبها عثمان أو المنقولة عن مما كتبه عثمان فيسمونها أمهات. فقال على أن تتبعت مصاحف أهل العراق العتوقي عن القديمة، فوجدت فيها مواضع كثيرة مما بعد ألف فيه همزة، الصائمين مثلا الألف فيها حذفت، القائمين الألف فيها حذفت. قال وأكثر ما وجدته في جمع المؤنث، أكثر ما وجدته الحذف في جموع المؤنث، صائمات قائمات، والإثبات في المذكر أكثر، الضالين. ولذلك قال الناظم وفي التأنيث قد كثر، وفي التأنيث قد كثر الحذف. يقول ابن جبارة علة ثبوت الألف في هذين القسمين، علة ثبوت الألف في القسمين فيما وقع بعده همز أو بعده شد، ضالين الضالين القائمين، أنه لما وجب تمكين المد، لما وجب تمكين المد وزيادته نطقا وجب ثبوته، ثبوت حرفه رسما ليدل عليه، لأن الموجب لتمكين المد في حروف المد عند القراء شيئان، الهمز والسكون. موجب المد عند القراء إما همز وإما سكون، ما لا غير هذا. موجب المد عند القراء إما أن تجد همزا أو سكون، والسكون ينقسم إلى أقسام، قد يكون سكون عرض عرض السكون في الأوجه الثلاثة، وإما قد يكون مدا لازما، لازما إذا كان مد لازم من الحاقة طامة داب، مد لازم ست حركات هذا، لكن قد يكون مدا عارضا للسكون، الحمد لله رب العالمين نحو ذلك في السكون. وقد يكون الهمز أيضا متقدم، من موجبات المد قد يكون همز متقدم كما عند ورش في مد بدل، مد بدلي تقدم الهمز نحو آمن، عند الذين آمنوا قصر توسط إشباع ولو أحكام، عند ورش له أحكام في ذلك. فالشاهد أن موجب المد لابد أن يكون إما همز بأقسامه وإما سكون بأقسامه كذلك، وهذا محله كتب التجويد وكتب القراءات، لكن هذه قاعدة لا يخرج المد عن هذا، إما هناك همز سواء كان مدا واجبا متصلا أو كان مدا جائزا منفصلا، أو إما يكون سكونا من يكون مدا عارضا للسكون وأقسامه، أو يكون مدا لازما بأقسامه همز أو سكون. فقال هذا النوع هو الصائمين أو دابة، موجب المد فيه همز وسكون، فناسب أن يكون هناك ألف ثابتة تدل على هذا المد، فناسب أن نثبت الألف في لفظ الصائمين قائمين أو دابة ليدل هذا حرف المد هذا على وجوب مده وعدم قصره. ثم قال رحمه الله تعالى فإن قلت هذه علة منقوضة بالجمع الذي فيه ألفان نطقا كما يأتي في إن شاء الله في نحو الصائمات، سيأتي في الجمع ذي الألفين، كلام الآن في جمع الألف واحدة، سيأتي معنا الجمع ذي الألفين، هذا يأتي معنا إن شاء الله، كلام الآن في الجمع ذي الألف الواحدة. فقال رحمه الله تعالى ثم قال فإن قلت ما المراد بقوله وفي التأنيث قد كثرا، وفي التأنيث كثرة الحذف أم الإثبات؟ قلت المراد الحذف، فيكون المذكر لم يكثر فيه الحذف لذيقة المؤنث وخفة المذكر. قلت المراد كثرة الحذف، فيكون المذكر لم يكثر فيه الحذف لذيقة المؤنث وخفة المذكر، فناسب حذفها في المؤنث وإثباتها في المذكر. ويجوز في المذكر أن يكون قد تساوى في الأمران، والإثبات في المذكر أكثر، فيكون في المؤنث قد حذفت وفي المذكر أثبتت. يقول الجعبي رحمه الله تعالى والألف المحذوفة في الجمع المذكر هي ألف الفاعل موجودة في الواحد، وهي محذوفة في عدة مواضع تقدمت في فرش. والمحذوفة في المؤنث هي ألف الجمع إفرازا وشيوعا، وقد تقدم منها جملة في الفرش كمثال الناظم فإياك أن تسحب هذا الحكم عليها فتغلط، بل تلك على خصوصها فيبقى هذا عام في غيرها. كلام الجعبي رحمه الله تعالى يقول تقدمت أمثلة في الفرش. نحن الآن دخلنا في الأصول، العقيدة على قسمين، قسم الفرش تقدم وقسم الأصول هو الذي نحن فيه الآن. فقد ذكر كلمات هناك في الفرش، وذكر مذاهب العلماء ورواية عن نافع في حذفها أو في إثباتها، وهي التي يرويها بسنده عن قاضٍ عن نافع. وأما الكلمات التي في الأصول هنا قال قاعدتها عامة ولا ينسحب عليها ما ذكرناه في الفرش. ما ذكرناه في الفرش ذكره بسنده عن قالون عن نافع، وذكره فيما فيه من خلاف من إثباتنا وحذف. فلما جاء إلى الأصول هنا ذكر بعض الكلمات المشابهة لما تقدم، قال وهذه قاعدتها عامة فلا تسحب ما ذكرناه في السابق عليها، بل قاعدتها عامة فيها وفي نظائرها. وهذا معنى قول الجعفي رحمه الله تعالى، فهذا معنى قوله. ثم قال رحمه الله تعالى هذا كلام الناظم رحمه الله تعالى في العقيدة، لكن كما قلت ينبغي أن تضع إلى جانب العقيدة المورد، مورد الضمان الخراز، لأنه يبين لك ويوضح لك ما أجمل عند في العقيدة، وما تركه الشاطبي في العقيدة يذكره في المورد. فسنرى كثير من الألفاظ والقواعد لم يذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى، وصاحب المورد تعرض لها وذكرها وأبان عنها. يقول الخراز في مورده وجاء عنهم في العالمين وشبه حيث أتاك الصادقين ونحو ذرياتي معاياتي ومسلماتي وكبيناتي من سالم الجمع الذي تكرر ما لم يكن شدد أو النبرا فثبت ما شدد ما ذكر وفي الذي هميز منه شهرا والخلف في التأنيث في كليهما والحذف عن جل الرسوم فيهما. هذه الأبيات وضح فيها الخراز قواعد الألف في الجمع السالم المذكر والمؤنث والمهموز وغير المهموز. فيقول الشارح أخبر مع أطلاق الحكم الذي يشير به اتفاق شيوخ النقل بأن الحذف جاء في أيضا عن كتاب المصاحف في العالمين وشبهه حيث أتى في القرآن كالصادقين ألف محذوفة، العالمين ألف محذوفة، وذريات ومسلمات بينات. ثم ذكر ضابطا بين فيه شبه العالمين فقال من سالم الجمع الذي تكرر، أي الجمع السالم المتكرر في القرآن مذكرا كان أو مؤنثا. فإذا نحو الصادقين ألف محذوفة، العالمين ألف محذوفة، ذريات ألف محذوفة، مسلمات محذوفة. ثم أخرج المشدد والمهموز، ثم أخرج المشدد والمهموز من الجمع السالم بقوله ما لم يكن شدد أو النبرا، ما لم يكن شدد أو النبرا، والنبر هو الهمز، النبر في اللغة العربية يقصد به الهمز، ما لم يكن شدد أو همز، أي ما لم يكن يقع بعد ألفه شد أو همز، يعني ما لم يكن الجمع السالم بقسميه واقعا بعد ألفه شد أو همز مباشر. ثم ذكر حكم هذا المخرج ومشدد مهموز بأخبر أن الحكم في مشدد مذكر ثبت الألف اتفاقا. مشدد مذكر ألفه ثابتة. وشهر الثبت في المهموز. المهموز فيه قولان، شهر قال وشهر الثبت في المهموز، فبعضهم حذف ألف وبعضهم أثبتها مع خلاف في بعض المصاحف بين الحذف فيه والإثبات في المهموز، أما غير المهموز فألفه ثابتة. وأن الخلف حاصل في جمع المؤنث في كلا قسميه المشدد والمهموز، والحذف وارد في أكثر المصاحف، والحذف وارد في أكثر المصاحف في قسمي المؤنث، والحذف وارد في أكثر المصاحف في قسمي المؤنث العالمين مثلا وما أشبهه من المذكر غير المشدد. عالمين جمع سالم غير مشدد. والله محيط بالكافرين إن كنتم صادقين. خالدون ومن المؤنث فيه ظلمات بينات، آيات بينات ذرياتهم. والمذكر المشدد نحو ولا الضالين وما هم بضارين به من أحد وإنا لنحن الصافون. والمهموز منه نحو ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين بياتا أو هم قائلون. يقول المرغني رحمه الله تعالى الشارح: والحكم الذي ذكره الناظم في المشدد والمهموز للمؤنث بالنسبة إلى كل من ألفيه، أما غير المشدد المهموز من جمع المؤنث للألفين سينص عليه للألفين، وجاء في الحرفين نحو الصادقات، الصادقات فيها نعم. قال المرغني الشارح المورد: والعمل عندنا أي في بلاد المغرب في المهموز من جمع المذكر على الإثبات، إلا قوله تعالى: التائبون في التوبة، والسائحون في التوبة أيضا، والصائمين في الأحزاب. فاختصر أبو داود فيها على الحذف. والعمل عندنا قال في المغربي في المهموز من جمع المذكر على الإثبات ألفه ثابتة. قال: إلا في ألفاظ ثلاثة: التائبون في التوبة 112، والسائحون أيضا في التوبة 112، والصائمين في الأحزاب 35. فاختصر أبو داود فيها على الحذف للنظائر المجاورة لها. وعليه عملنا أي في المغرب، ولم يستثني الناظم. والعمل في المشدد المهموز من جمع المؤنث على ما في أكثر المصاحف من الحذف. مشدد المهموز جمع مؤنث، قال العمل على ما في أكثر المصاحف من الحذف. وأيضا المصاحف المشرقية ألف فيها ثابت نحو خائفين، مهموز من المذكر ألف فيها ثابتة، نحو قائلون ألف فيها ثابتة، السائلين ألف فيها ثابتة. فمصاحف المشرقية وأبو داود وما ذكره من حذف الألفاظ الثلاثة أيضا عليه مصاحف المشرقية: التائبون، السائحون، الصائمين. كان القاعدة فيها على الإثبات، لكن أبو داود حذفها، فالمصاحف المشرقية والمغربية على حذفها كذلك خلافا للقاعدة. القاعدة في هذه إثباتها، لكن كما قال فهذه الألفات هنا حذفت خلافا للقاعدة. اتفق المشارقة والمغاربة على حذف الألفاظ الثلاثة خلافا للقاعدة: التائبون في التوبة 112 تحت المصحف تجدها، السائحون كذلك تجدها في 112 محذوفة، الصائمين بالأحزاب 35 محذوفة، مع أنها خلاف القاعدة في مثل هذا أن تكون ألفاتها ثابتة. قال: حذفت للنظائر قبلها، هناك النظائر التي قبلها محذوفة فسارت على نهج واحد بحذفها. وكما قال: وعلى هذا المصاحف المشرقية والمغربية متفق على هذا. هذه قاعدة نختم بها: المهموز في الجمع المذكر على أقسام ثلاثة. المهموز في الجمع على أقسام ثلاثة: إما أن يكون مهموز الفاء نحو آمنين، آخرين، آخذين، هذا مهموز الفاء، لأن يعني الهمز لا صورة لها، الهمز في الرسم لا صورة لها، فتقع الألف في البداية. الآمرون فهذا ونحوه ألفه ثابتة عند الجميع عند كل المصاحف مشرقية مغربية غيرها. إذن هذا النوع الأول مهموز الفاء نحو آمنين آخرين آخرين آخرين ونحو ذلك. ألفه ثابتة لأنه كما قلنا لا صوت للهمزة. قسم الثاني ما كان مهموز العين نحو خائفين قائلون للسائلين، فالعمل على إثبات ألف منه إلا في ثلاث كلمات. القاعدة مهمة جدا. العمل ما كان مهموز العين نحو خائفين قائلون سائلين ألفه ثابتة في كل القرآن الكريم إلا في الفاظ ثلاثة: سائحون تائبون الصائمين التي ذكرنا قبل قليل. هذه خرجت عن القاعدة، وإلا كان الأصل أن تكون ألفاتها ثابتة على ما تقدم في اختيار أبي داود. أبو داود اختار هذا ومشى عليه المغاربة.